الحمد لله. أما السائلة عن أهل زوجها أنهم لا يرفعون بالسنة رأسا ويفتقرون للأخلاق الحسنة والاحترام، فهذه أمور إن أحسن التعامل مع الناس بالأخلاق الحسنة الفاضلة بالصبر عليهم والرفق واللين واحترامهم فإنه ستزول بإذن الله تبارك وتعالى، خاصة في المناسبات. أما الاختلاط فإن كان فيه عدم ستر ومصافحة النساء للرجال فهذا منكر وينبغي المناصحة فيه، وأن تحرص الأخت السائلة على عدم فعله، لكن لا يمنع ذلك من إلقاء السلام إذا كانت محتشمة مع عدم المصافحة، فهذا يزول به المحذور الشرعي. لكن المقاطعة ليست سبيل للإصلاح، بل المؤمن يصبر يخالط أهل الأرحام والأقارب على ما عندهم من المنكر لأجل أن يزول هذا المنكر، فيصبر ويحتسب. وفي الحديث الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، لكن مع الحرص على بقاء السنة وظهورها، والله أعلم.